سهم للصوتيات والمرئيات، يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ نبيل العوضي. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه، أما بعد. أولا أشكر الأخوة القائمين على هذه اللجنة وعلى هذه الديوانية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن نكون عند حسن ظنهم. فلنتفاءل ولنرجو من الله جل وعلا أن يجمعنا تحت ظله، ولأنها غاية كل عبد. ففي ذلك اليوم العصيب، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم مقداره 50,000 سنة، الناس منهم أو أكثرهم تحت الشمس في ذلك الحر، والعرق يتصبب، ومنهم من يمل. وتخيل وقوفك 50,000 سنة، ليس الأمر السهل، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ولعل هذا اليوم يأتيك بعد لحظات وأنت ما تشعر. فإذا مات الإنسان قامت قيامته، قيامته الصغرى ثم تكون بعدها الكبرى. وتخيل من يقف تحت الشمس في هذه الأيام لمدة نصف ساعة، هل يتحمل؟ لا يتحمل. كيف من يقف والشمس على الرأس قدر ميل، تخيل، والعرق يتصبب، ومنهم من يلجمه العرق، يعني يصل العرق إلى فمه. والأمر عظيم، وليس الأمر بالهزل، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لا تقل تو الناس لن أكبر وتزوج وأشيب ثم أموت، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. اسأل أي كبير في السن، قل له كيف مرت عليك هذه 60 سنة أو 70 أو 80، يقول لك يا بني كأنه حلم وانتبهت منه، كأنها لحظات مرت وكأنها ساعات. بل إذا لقوا ربهم يوم القيامة يخاطبهم الله في الملأ وفي المحشر، كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوم. فيستدرك البعض يقولون أو بعض يوم، يا رب ما أكملنا حتى يوم واحد، عشية أو ضحاها. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. لو كان الواحد عنده علم، عنده عقل، عنده فهم، لعرف أن الدنيا قليل، وهذه السنوات ما تسوى شيء. إذا كان الوقوف 50,000 سنة، كيف ما بعده؟ من الجنة خلود فلا موت، أو النار خلود فلا موت. هذه الأيام الحارة أشد ما نجده من حرها نفس من نفس جهنم. كيف بمن يقع فيها؟ كيف بمن تأكله النار وتحرقه؟ أخي الكريم، الأمر شديد. في ذلك اليوم صنف من الناس أو بعض أصناف من الناس يقفون تحت ظل عرش الرحمن جل وعلا. من هم؟ هنيئا لهم. من هم يا فوزهم؟ الله جل وعلا اصطفاهم من بين الناس حتى لا تصيبنهم الشمس ولا يأتيهم الحر. وتخيل ظل من؟ ظل عرش الرحمن جل وعلا. الأمر ليس بالأمر الهين. من أنت حتى يختارك الله؟ ومن هم حتى يصطفيهم الله؟ انظر واسمع في هذه المحاضرة وهذه الكلمة إلى هؤلاء البشر وإلى أولئك الصنف من الناس. ولم يجعله الله صنفا واحدا، بل جعلها 7، حتى إن لم تصب واحدة فأصب الثانية، وإن لم تحز على واحدة فعليك بالثالثة. يا عبد الله، 7 أصناف، إياك إياك أن تلقى الله جل وعلا ولست واحدا من هؤلاء 7، فإن الشمس تحرق، وإن الوقوف طويل، وإن العرق يتصبب، وإن الفوز فوز من كان واقفا تحت ظل عرش الرحمن. مع من؟ سوف تسمع مع من بعد قليل يا عبد الله. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والله لو وضعت يدك عن الشمس لن تظللك اليد، لا ظل إلا ظل عرش الرحمن. حتى اليد ليس هناك ظل لها، ليس هناك شجر ولا جدار ولا ظلال ولا جبل ولا أي مكان تجلس تحته عن حرارة الشمس ليس إلا ظل عرش الرحمن. من هم يا رب؟ اسمع إلى نبيك عليه الصلاة والسلام يحدثك عن أولئك السبعة، وسوف نتكلم عنهم باختصار. فأمرهم عظيم وخطبهم جليل. الأول وفي مقدمتهم من هم؟ قال: إمام عادل، حاكم ويعدل بين الرعيح، سيد لقومه ولا يظلم أحدا، عادل ويندر أن تجد مثل هؤلاء النفر. إمام حاكم ويعدل بين الناس، هذا قليل يا أخي الكريم. ولا تقل هذا الحمد لله موجود، لا، قليل تجده في الناس هذه الأيام. إمام حاكم سيد في قومه، لا يخاف أحدا ولا يذل لأحد، ومع هذا يعدل بين الناس، قليل هذا. ولهذا أخي الكريم، أعظم ظلم يقوم به الحاكم أو السيد أو الإمام أن يحكم بغير شرع الله، هذا أعظم ظلم، كما قال الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله. جاء بقانون فرنسي بريطاني أمريكي أو ما تصالح عليه الناس، ماذا تريدون؟ الزاني 5 سنوات، طيب، والسارق 10 سنوات، طيب، وقاتل النفس مؤبد، طيب، وأيضا إذا رضت المرأة بالزنا والزوج رضى يتركان لحال سبيلهما، وإذا رضي هذا بالسرقة ولم يترك هذا ولا يعاقب هذا. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. إمام عادل، حتى لو أقام الحدود 5 سنوات للسارق على كل الناس لم يحابي شريفا ولا وضيعا، حتى أبناء عمومته سرقوا وضعهم في السجن 5 سنوات، نقول له إنك ظالم. يقول: ما حديت أحد ولا ظلمت الناس، حتى أبناء عمومتي سجنتهم. نقول له: أنت ظالم وتموت على الظلم. لما يا أيها الناس؟ نقول له: لأنك لم تحكم بشرع الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. إمام عادل، وسوف نترك هذا الوصف. أخي الكريم، العدل ليس عند الإمام فقط، بل حتى بين الناس. وكم نجد هذا الزمن من الظلم، ظلم بين الناس، بل حتى بين المسلمين بعضهم بعضا. بل أزيدك من الشعر بيتا: حتى بين خواص المسلمين الدعاة إلى الله جل وعلا، انظر للظلم. إذا أخطأ أخوه هدمه من أركانه ليخر عليه السقف من فوقه وكأنه يفرح بزلة أخيه، انظر للظلم. الله جل وعلا أمرنا بالعدل حتى مع اليهود والنصارى، حتى مع اليهود اعدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغضك لليهود وبغضك للنصارى وللعلمانيين وللمنافقين لا يحملنك على، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوه وأقرب للتقوى. اعدل يا عبد الله حتى مع اليهود والنصارى، كيف بينك وبين إخوانك؟ العدل العدل، الإنصاف الإنصاف. ولهذا يقول الشعبي، انظر لظلم الناس، يقول: والله لو أصبت 99 وأخطأت مرة لعدوا علي خطأي. انظر إلى ظلم الناس، لو كان ظلوما جهولا، هذا الإنسان طبيعته، لو أحسن أخوه 100 المرات وألوف المرات وأخطأ مرة نسي جميع إحسانه ولم يتذكر إلا خطأه. ولهذا اسمع، اسمع ماذا يقول ابن المبارك، يقول: المؤمن يطلب المعاذير دائما، إذا أخطأه أخوه يتلمس له الأعذار ويبحث له عن عذر، 70 عذر، إن لم يجد قال: لعله له عذرا لم أعرفه. قال: والمنافق يتتبع العثرات، هذه صفة المنافق. أما المؤمن لا، يعذر إخوانه. انظر لابن عباس مع عائشة، تعرف ما الذي حصل بينهما؟ قتال سيوف، معركة، وراح ضحيتها ألوف، كل منهم يظن الحق معه. انظر يا أخي الكريم، جاء رجل إلى ابن عباس أثناء تلك المعارك وبعدها، قال له: يا ابن عباس، اسمع إلى العدل والإنصاف. قال له: يا ابن عباس، إني سائلك عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سؤال فقهي. فقال له ابن عباس، قال: هل أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله؟ قال بلى. قال عائشة رضي الله عنها. نعم حصل الخلاف ونشبت المعارك، لكن الإنصاف موجود والعدل متحقق. ولهذا قال الذهبي: الإنصاف بين الناس عزيز، الإنصاف بين الناس عزيز، أكثر الناس يظلم بعضه بعضا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. إياك والظلم، إياك أن تتفوى بكلمة على أخيك فتظلمه بها فيحاسبك الله عز وجل عليه يوم القيامة. لا تقل أنا مصلي وصائم وقرأ القرآن. تأتي يوم القيامة يقول عليه الصلاة والسلام: تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس في أمتي. قالوا: مفلس يا رسول الله من لا درهم عنده ولا متاع. قال: لا، هناك تعريف ثاني للمفلس في شرعنا. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. انظر الظلم، شتم وأخذ مال وسفك دم، هذا كله ظلم. قال: فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا ثنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. إذا تكلمت فأعدل في الكلمة وأنصف الناس بها ولا تبخس الناس أشياءهم، كما قال الله جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا. الصفة الثانية، وهذه الصفة الأولى كما ذكرت لكم أسرعنا فيها. الوصف الثاني، قال عليه الصلاة والسلام: وشاب نشأ في عبادة الله. شاب منذ الصغر في طاعة الله جل وعلا، لا يفعل إلا الخير ويتجنب المنكرات، إن وقع في معصية انتبه وذكر الله واستغفر وأنام ورجع إلى الله جل وعلا. شعاره: قل إني أخاف إن عصيت ربي، أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شاب نشأ يعني منذ الصغر على الفطرة، ما انتكست فطرته ولا انمسخت فطرته قبل أن يبلغ هو على طاعة الله، فإذا بلغ الحلم فتح عيناه على طاعة الله وخر ساجدا لله جل وعلا. انظر إلى الشافعي عليه رحمة الله، عمره 6 سنوات وقد حفظ القرآن كله. انظر كيف ينشأ الشاب على طاعة الله. وانظر إلى غيره، عمره 13 سنة ويخاطب ويجادل الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرف لما؟ ليذهب للجهاد في سبيل الله. من هو؟ إنه ابن عمر. سمعت بابن عمر؟ ذلك الصحابي الجليل، عمره 13 سنة، وأظن أكثركم قد تجاوز هذا العمر. يقف على أصابع قدميه في غزوة أحد ويرجو من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في الذهاب للجهاد، فلا يأذن له عليه الصلاة والسلام. أنت صغير، صغير عمرك 13 سنة، تعرف ماذا يريد؟ يريد أن يذهب إلى أين؟ إلى اللعب، إلى الترفيه، إلى الموت، إلى السيوف. يا عبد الله، كفى ببارقة السيوف على رؤوس الفتنة. نعم شباب وصغار في السن، لكن نشأوا على طاعة الله. فلما كانت الخندق قال: يا رسول الله أجزني الآن، عمر 15 سنة، فأجازه عليه الصلاة والسلام ليقاتل مع المسلمين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم عمر 15 سنة، لكن هو في الحقيقة رجل. هذا الرجل أخي الكريم، هذا هو الشاب الذي يعيش في طاعة الله، لا الشاب الذي يقضي يومه ونهاره في المسارح والسينمات والحدائق وراء الفتيات ويلاحق النساء ويستمع للأغاني صباح مساء، وهمه في الدنيا عشيقته وحبيبته ويموت عليها ويحيا عليها. هذا الشاب نشأ في عبادة الله أو في طاعة الله؟ أم ذلك الشاب الذي يصبح ويمسي همه هم هذه الأمة، يبكي ويحزن لألمها ويفرح لنصرها وعزتها؟ شاب صباح مساء همه أن يحفظ كتاب الله جل وعلا، همه كيف يتحصل على الأجر وكيف ينجو من النار، ديدنه: اللهم أن يسألك الجنة وأعوذ بك من النار. شاب نشأ في طاعة الله. اسمع إلى محمد بن القاسم، هذا الرجل أخي الكريم قاد الجيوش، كان قائد الجيوش، وفتح الله على يديه الهند والسند، فتح الله على يديه بلاد ما عرفت الإسلام إلا على يد هذا الرجل. تعرف كم كان عمره؟ كان عمره 17 سنة، وكان قائدا للجيش. إن المروءة والسماحة والندى لمحمد بن قاسم بن محمد قاد الجيوش 17 حجة يا قرب ذلك سؤددا من مولدي. الله أكبر، عمره 17 سنة، هذه الأيام على ماذا يعيش؟ افتح الجريدة إن كنت من قرائها على صفحة الأشعار لتبكي الدمع للدموع ولتدرف عيناك على أمة الإسلام. رجال قد بلغ بعضهم 20 أو 20 و30 من العمر يتغنى ويبكي على فراقها. تبا لأولئك الشباب الذي يبكي الدمع على فراق حبيبته وعشيقته. هذا شاب نشأ في عبادة الله؟ أم ذلك الشاب أسامة بن زيد الذي كان عمره 18 سنة يقود جيشا فيه أبو بكر وفيه عمر؟ يقول عبد الرحمن بن عوف، يقول كنت في بدر، في غزوة بدر، فإذا شاب صغير يغمزني من عن يميني. يقول فألتفت، يقول فإذا شاب صغير، قلت له ما شأنك؟ قال يا عم أرني أبا جهل. قال وما شأنك وشأنه؟ هذا صنديد من صناديد الكفر، هذا بطل قريش، وهذا الذي لا يقف أمامه أحد. من هو أبو جهل؟ ذلك الطاغية. فقال له ذلك الشاب الصغير، قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لا إن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. أنا أموته يموت، ما عش على هذه الدنيا إن رأيته. شاب صغير يقول فعجبت منه. يقول فغمزني عن يساري رجل شاب صغير آخر، يقول فنظرت فإذا به يقول يا عم أين أبو جهل؟ قلت وما شأنك؟ قال فقال لي مثل ما قال لي الأول، أين أبو جهل؟ لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. هذا فيها سب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حمى الدين انتهيت خلاص، هذه الخطوط الحمراء الآن تجاوزها هذا الرجل، يتكلم عن رسول الله، لا فيها موت هذا الأمر. وشاب صغير يقول فلما حمل وطيس رأيته فقلت لصاحبيه، قلت لهما هذا صاحبكم؟ يقول فانقض عليه كالصقر. تخيل، تخيل شابان صغيران ينقض على ذلك الطاغية الجبار الطاغوت الصنديد البطل وهو حامل سيفه ومتترس بدرعه، ينقض عليه كالصقر، هذا يضربه هذا يضربه لا يدري من أين يأتيه الضرب، حتى خر على الأرض صريعا. فجاء ابن مسعود وبرك على صدره وهو يقول لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. انظر في كبره وطغيانه حتى هو يحتضر. ثم يقول أبو جهل لابن مسعود، يقول أخبرني لمن الدولة، لمن الغلبة؟ يقول ابن مسعود لله ولرسوله يا عدو الله، لله ولرسوله يا عدو الله، حتى زهقت نفسه. شابان صغيران، انظر شاب نشأ في عبادة الله، سله ما هدفك في الحياة؟ يقول أن أحفظ كتاب الله، أن أكون داعية في سبيل الله، أن أموت يوم من الأيام شهيدا في المعركة، أن أبعث عند الله وجسمي يتعب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك. ولهذا ذلك الشاب لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في الكعبة أيام العهد المكي، وكان هذا الشاب تعذب عذاب يا أخي الكريم ما تتحمله لا أنا ولا أنت، عذاب شديد. هذا الشاب ما تجاوز 20 من عمره، ما بلغ 20، ما اسمه؟ خباب ابن الأرت. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم تعذب عذاب شديد، فقال يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ادعو الله ما نتحمل. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم غاضبا احمر وجهه، قال كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة فيوضع فيها ويؤتى بالمنشار على مفرق رأسه فيفرق فرقتين. تخيل، حي ليس مخدرا وليس غائبا عن الدنيا، تخيل منشار على رأسك ويبدأ ينشر والدم يسيل حتى يفرق فرقتين ويؤتى بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يرده ذلك عن دينه شيئا. لكنكم قوم تستعجلون. نعم، هذا هو الشباب. تقضي شبابك أين يا عبد الله؟ تقضي شبابك مع النساء أو مع الأغاني والطرب أو في المسارح أو في الملاهي أو في السينمات أو تتجول في الشوارع؟ ما همك؟ ما هدفك؟ تقول والله ما أدري، يتجول في الشارع من شارع إلى آخر من مكان إلى آخر، يتبع النساء ويتبع العورات، ثم لما تعيش ولما تحيا؟ يقول لا أدري. شاب نشأ في عبادة الله. الثالث، اسمع يا عبد الله إلى هذه الأوصاف، وأعلم أنك جدير بها وتستطيع أن تكون من أهلها. الثالث رجل قلبه معلق أين؟ في المساجد. في المساجد كلما خرج من الصلاة متى تحين الصلاة الأخرى؟ يتأمل ويترقب ويتحسر إن طال الوقت عن الصلاة الأخرى. هذا حال وحال رجل آخر وشاب آخر، كلما خرج من المسجد كأنه حمل وأسقطه عن جنبه عن رأسه، يتمنى أن لا تأتي الصلاة الأخرى. الصلاة الأخرى كان في لعب، كان في لهو، كان في غفلة، كان في مجلس، إذا أذن المؤذن اشمأز وتضايق، تو الناس باقي 20 دقيقة على الإقامة وقيمة الصلاة، تو الناس ندرك ركعة إن شاء الله آخر الصلاة، انتهت الصلاة تو الناس نصلي جماعة ثانية، انتهى وقت الجماعة الثانية بدأ وقت الصلاة الأخرى نجمعها مع الصلاة الثانية. رجل مل من الصلاة ومل من المساجد، ورجل قلبه معلق في المساجد. في بيوت أذن الله أن ترفع، ليست أي بيوت، هي بيوت الله، أطهر البلاد وأحبها إلى الله. تخيل تجلس في المسجد من الفجر لطلوع الشمس، تخيل أين أنت؟ قلبك في أفضل مكان، أحب البلاد إلى الله. في بيوت أذن الله أن ترفع، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. بالغدو يعني بعد الفجر، والآصال يعني بعد العصر. هل جربت بعد الفجر وبعد العصر ولو ساعة زمان تفتح المصحف فتقرأ كلام الله؟ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. نعم، ما يصبر بعد الفجر في المسجد إلا رجل، وما يصبر بعد العصر في المسجد إلا رجل. اسمع لي ابن القيم يقول عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول صلينا الفجر يوما، يقول فجلس شيخ الإسلام يقول يذكر الله حتى انتصف النهار، يعني إلى الظهر، بعد الفجر إلى الظهر يذكر الله. يقول ثم التفت إلي وقال لي هذه غدوتي، هذا نشاطي، هذا طعامي، هذه طاقتي، وإن لم أتغدى هذه الغدوة لا أتحمل أعمالي. أو كما قال ابن المبارك، سمعت به ابن المبارك، هذا رجل في الجهاد الأول، في العلم الأول، في العبادة الأول، حتى قال عنه أحد الناس يوم من الأيام، قال له، قال عن نفسه، قال لا أدري لما سبقنا ابن المبارك، يقول نجاهد كما يجاهد ونطلب العلم كما يطلب العلم، لا أدري لما سبقنا ابن المبارك، يقول وكنا في يوم من الأيام وانطفأ السراج، أظلمت الدنيا، يقول فصرنا نصلح السراج، يقول فلما أشعلنا السراج يقول نظرت إليه فإذا لحيته متبللة من دموعه، بكى، تذكر ظلمة القبر، تذكر ظلمة الحشر. يقول عندها عرفت لما سبقنا ابن المبارك. ابن المبارك إذا صلى العصر تعرف إيش يسوي؟ إذا صلى العصر ما عنده شاي وقهوة، 3 ساعات العصر، ما الذي يضرك يا عبد الله لو جلست نصف ساعة بعد العصر؟ افتح المصحف. ابن المبارك إذا صلى العصر يجلس في مسجد المدينة إلى غروب الشمس، لا يكلم أحدا ولا يكلمه أحد. في بيوت أذن الله أن ترفع، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة. نعم، لو كان عمره 10 سنوات هو حق الرجل، والله رجل، ولو كان عمره 10 سنوات. هذه هي الرجولة، ليست الرجولة الصفق في الأسواق، وليست الرجولة علو المناصب، وليست الرجولة أن يظهر في التلفاز وفي الإعلام، وليست الرجولة أن يحوز على بطل، على سمعة بطل الموسم في الكرة أو في الغناء أو في الطرب، لا، ليست الرجولة هذه كلها. الرجولة من يتحمل أن يجلس في بيت الله ويتلذذ أن يرابط في بيت الله. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع، ولا بيع عن ذكر الله. اسمع لابن المسيب عند الوفاة، تقول له ابنته بكت فيقول لها: لا تبكي يا بني، لا تبكي، فوالله ما أذن المؤذن 40 سنة إلا وأنا في مسجد رسول الله. 40 سنة يقول ما أذن إلا وأنا في المسجد، ورجل قلبه معلق في المساجد. كم وكم يشتكي بعض الشباب، يقول: عندي وقت فراغ. نعم، حضرت مجلسا للإخوان، وحضرت لهم برنامجا، واستمعت عندهم لموعظة، وحفظت معهم القرآن، ثم وقت الفراغ كثير. أقول له: يا عبد الله، هل قضيت بعضه في بيت الله؟ فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أي رباط يا رسول الله؟ قال: انتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما العصر مع أصحابه، ثم خرج وجاء صلاة المغرب، فرأى الصحابة جلوسا، فقال: الله أجلسكم في بيت الله؟ يعني الله جلس لأجل الله جلستم؟ قال: والله يا رسول الله. قال: الله أجلسكم؟ قال: والله يا رسول الله. قال: فإن الله أوحى إلي أنه يباهي بكم الملائكة، يباهي بكم الملائكة. تعرف ليش؟ جالس من العصر إلى المغرب ينتظر الصلاة، لا هم له إلا الصلاة الأخرى. بعد المغرب إن لم يكن عندك عمل، ولم تكن عندك وظيفة، وليس عندك أمر من أمور الدين أو الدنيا ما ينفعك في الدين أو الدنيا، اجلس في بيت الله يا عبد الله ولو ساعة زمن، افتح كتاب الله، سبح الله، ارفع يديك، صلي بعض الصلوات. انظر إلى سلفك، كان بعضهم إذا جئت في منتصف الليل إلى المسجد، مسجد رسول الله، تجد هذا مصليا، وهذا قائما، وهذا راكعا، وهذا ساجدا. الوصف الرابع: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، إني أخاف الله. عبد الله، هذا الوصف تحتاجه كل يوم وليلة، بل حتى إذا فتحت الجريدة والمجلة ونظرت إلى الصورة فغض البصر وقل: إني أخاف الله. إذا مررت في السوق لحاجة ونظرت إليها النظرة الأولى فغض البصر وقل في قلبك: إني أخاف الله. إذا ذهبت إلى المسجد ومررت في الطريق عليها ونظرت إليك ونظرت إليها فقل: إني أخاف الله، إني أخاف الله. ألم تسمع إلى من كرمه الله؟ الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم. من هو؟ إنه يوسف عليه السلام، كريم، ابن كريم، ابن كريم، ابن كريم. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم. لما؟ اسمع إلى قصته. رجل شاب، والشاب فيه قوة الشهوة، أعزب، لا يستطيع أن يقضي شهوته في حلال، غريب عن وطنه، لا يخاف الفضيحة ولا العار، في قصر قد غلقت أبوابه وأحكمت إغلاقها، لا يستطيع أحد أن يدخل عليه. مع من؟ مع امرأة جميلة ذات منصب. من ثالثهما؟ إنه الشيطان، ما اختلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. من الذي يدعوه؟ إنها المرأة تقول له: يا يوسف أيت لك، اصنع ما بدالك، وافعل ما شئت. تعرف ما الذي حدث؟ ولقد همت به وهم بها لولا تذكر قول أبيه، تذكر سيده الذي أكرمه والذي أدخله في هذا القصر والذي رفع من شأنه وأدخله في قصره، تذكر ماذا قال: إني أخاف الله. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. قال: معاذ الله، إنه ربي، من يقصد سيده، أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. همت به وهم بها، هرب يوسف عليه السلام، اهرب، اهرب من الفتنة، واهرب من الشهوة. لا تقل معاذ الله وأنت جالس في نفس المجلس، لا تقل معاذ الله وتمر في نفس الشارع، لا تقل معاذ الله وتفتح نفس المجلة والجريدة تضحك على نفسك وتغشها. قل معاذ الله وفارق هذا المجلس، قل معاذ الله وارمي هذه المجلة، قل معاذ الله واترك أولئك الصحبة الذين عرفوك على الشهوة ودلوك عليها، قل معاذ الله واخرج من ذلك الشارع، ولا تمرن في هذا الطريق، ولا تأتي في السوق لوحدك، قل معاذ الله واترك أسباب الشهوة. فإن يوسف ما قال معاذ الله وجلس، فر إلى الباب، فإذا بها تجره من خلفه وتقطع قميصه، فإذا به ألف يا سيدها لدى الباب. وتعرفون القصة إلى ختامها. أخي الكريم، هذا الحديث فيه دليل على الشهوات، وأن الشاب إذا أراد ظل عرش الرحمن فلينتبه، فربما يأتيك زمن لا تبحث أنت عن النساء، بل النساء هن اللواتي يبحثن عنك. يأتيك زمن يا عبد الله أنت لا تنظر، هن اللواتي ينظرن إليك، بل هن اللواتي يتصلن عليك، وهن اللواتي يركضن خلفك. هنا تكون قوة الإيمان. رجل دعته امرأة، ليس الذي دعاها، ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أول طريق غض البصر، لأن البصر طريق الفرج. ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. كم وكم من الشباب من حفظ القرآن كله، بل كان يوم من الأيام يدعو إلى الله، وهدى الله على يديه خلقا كثيرا. سل إخوانك الكبار، أتعرفون من هذا الصنف يقولون لك نعم كثر، أين هم الآن؟ خلف الشهوات كالكلاب أجلك الله خلف الجيف. أين هم الآن؟ بعضهم حتى الصلاة تركها، لأن الزنا بريد الكفر كما قال العلماء. واسمع إلى ابن كثير يقص عليك تلك القصة العجيبة التي حدثت حقيقة وليس الأمر بالخيال. هذا شاب ختم القرآن كله حفظا، لا تقول أنا حافظ القرآن، ما اهتم، أدخل في كل مجلس، أنظر لكل فيلم، أدخل في كل سوق. انتبه يا عبد الله، الأمر خطوات، خطوات الشيطان خطوة خطوة. هذا الرجل وهذا الشاب حفظ القرآن كله، خرج للجهاد في سبيل الله. من حفظ القرآن يذهبون للجهاد؟ قليل، قليل من يحفظ القرآن، وقليل من الحفاظ من يسخر حفظه لله جل وعلا، يبلغ دين الله، فإذا بيذهب للجهاد في سبيل الله. هذا الشاب ذهب، في الطريق أحبه كل الجيش، كان الإمام والمقدم، إذا اختلف الناس رجعوا إليه. شاب محبوب يحفظ القرآن، في صدره العلم، أخلاق حسنة، دين وتقوى ورع، حتى اقتربوا إلى حصن النصارى والروم، وعسكر الجيشان، النصارى داخل الحصن والمسلمون خارج. هذا الشاب حافظ القرآن خرج ليقضي الحاجة، فإذا به يقترب من الحصن، فينظر إلى الحصن، فإذا فتاة نصرانية، امرأة جميلة. يا فلان في صدرك القرآن، أما تتقي الله؟ ألا تتذكر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ ما بالك نسيتها؟ ما بالك مع الصالحين تغض البصر، فإذا انفردت تتمتعي من التنيسرة. ما الذي جرى؟ أتعبد الله أو غيره؟ فإذا به ينظر ويتبع النظرة النظرة، ويتمتع وتتعلق المرأة بقلبه ويتعلق بها، فإذا به يكلمها نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء، فإذا به يقول لها يا فلانة كيف السبيل إليك، كيف الطريق إليك، انظر خطوات الشيطان. فقالت له تلك النصرانية لا سبيل إلا أن تتنصر. أعوذ بالله، ما أظن أن هذا الشاب يتنصر، لكن الشهوة استحكمت في القلب، فإذا به يطرق الباب، باب الحصن، ويعلن أنه نصراني ويرتد عن دين الله. انتبه. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. من يثبت ويبقى يجزيه الله عز وجل خير الجزاء. من ينقلب فالله لن تضر الدعوة ولن تضر الدين، لا تضر إلا نفسك. فإذا به يدخل نصراني، قبل قليل إمام المسلمين. ما السبب؟ نظرة إلى امرأة أنسته دينه. في العام المقبل طبعا بحثوا عنه ما وجدوه، أين فلان؟ حزنوا عليه، ظنوا أنه أسر قتل. فإذا بهم في السنة القادمة يأتون إلى نفس الحصن، فإذا بهم يقتربون من الحصن، فيرون الشاب حافظ القرآن يحمل السلاح مع النصارى. قالوا له يا فلان ما فعلت قراءتك؟ ما فعلت صلاتك؟ ما فعلت عبادتك؟ نسيت القرآن كله. انظر، نسي القرآن كله إلا آية واحدة، ما هي؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. عقوبة في قلبه، انتبه، انتبه من النساء، انتبه. ما ترك، أو يقول عليه الصلاة والسلام، ما تركت فتنة في أمته أضر عليهم على الرجال من النساء. النساء، فتنة بني إسرائيل ما هي؟ النساء يا عبد الله، فانتبه. إياك والخلوة، إياك والنظرة، إياك والتفكير في الصورة، إياك يا عبد الله، فإن النظر مصيره قضاء شهوة الفرج. ثم الزنا بريد الكفر، والشيطان لا يرضى إلا بالكفر. الخامسة من الصفات، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه شماله ما تنفق يمينه. انظر للإخلاص، انظر. وجميع الصفات السابقة واللاحقة مدارها على الإخلاص. اسمع يا عبد الله، يتصدق فيبحث عن مكان لا يراه أحد، يأخذ من ماله ويدفع من جيبه من أمواله، يتنازل عن بعض الكماليات والترف لينفق في سبيل الله. لا تقول ما عندي أموال، سبق درهم 1000 درهم. رجل ليس له إلا درهمان، ليس له إلا درهمين، أنفق بنص ماله بدرهم. ورجل له ألوف من الدراهم، فأنفق 1000 من عرض أمواله، فسبق الدرهم 1000 درهم. يا عبد الله، لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقر ولو شق تمرة. في كل يوم ينادي منادي، اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. الدعوة إلى الله جل وعلا والدعوة الإسلامية في هذا الزمن تحتاج إلى جهادين، جهاد نفس وجهاد مال. تضحية بالوقت، تضحية بالنفس، تضحية بالراحة، تضحية بالأموال. ولو كنت لا تملك الأموال الكثيرة، جمعت دينارين، نصف مالك تبرع به لله جل وعلا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. الصفة السادسة، الخامسة قلنا في النفقة والصدقة، أما السادسة، ورجلان تحب في الله، تحب في الله، ما هو لأجل مصلحة، ما هو لأجل المنظر الحسن، ما هو لأجل المال. لا يا أخي الكريم، حبهم في الله جل وعلا جمعتهم الطاعة، ولم يفترقوا إلا على الطاعة، اجتمع عليه وافترق عليه. اسمع يا عبد الله، إلى ذلك الصحابي الذي يأتيه رجل فيقول له يا فلان إني أحبك في الله، فيمسكه من تلابيبه ويقول له الله؟ قال الله. قال الله صادقا تحبه لله؟ قال الله. قال الله؟ قال الله. قال أبشر بحديث رسول الله الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام، أين يقول الله جل وعلا أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. عبد الله، هل تظن يوم القيامة أن الأنبياء يتحسرون أو يغبطون أناس ويتمنون أن يكونوا في مصافهم؟ الأنبياء، الأنبياء يا عبد الله أشرف الناس وأفضل الناس، يتمنون أن يكونوا في مصاف بعض الناس. من هم؟ يغبطهم الأنبياء والشهداء. من هم يا رب؟ الذين يتحابوا في الله جل وعلا على منابر من نور، يغبطهم النبيون والشهداء. أخي الكريم، الحب في الله ليست كلمات نقولها، أحبك في الله، ثم ماذا؟ ثم شحناء، ثم غل، ثم إساءة الظن، ثم البحث عن الأخطاء والعثرات، ثم الحسد إذا أعطاه الله من الخير، ثم عدم الدعاء بظهر الغيب، ثم يفرح بزلته ويفرح بخطئه. هذا هو الحب في الله؟ هذا كذب، ليس حبا في الله جل وعلا. الحب في الله علامته وملامحه أنه يحب له الخير، لا يمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. علامته يا عبد الله أنه لا يحسده على خير أتاه الله إياه، يحسن الظن به، إذا أخطأ نصحه وذكره في الله، ثم يحسن الظن به ويعذره لعله كان يقصد كذا وكذا. هذا هو الحب في الله جل وعلا. انظر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم، يعني الأنصار، تعرف كيف كان حالهم مع المهاجرين؟ يحبون من هاجر إليهم، يحبون، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ما في صدره شيء على أخيه، ويؤثر أخاه حتى على خصاصته وحاجته يؤثر أخاه. وانظر إلى سلفك، وانظر إلى الصحابة كيف كان الواحد يؤثر أخاه حتى بزوجته وحتى بأمواله وحتى بتجارته، إنه الحب في الله جل وعلا، كلمات يقولها بلسانه ويصدقها القلب. ولهذا يقول بعضهم ليس السلام سلام اليد واللسان، السلام سلام القلب. انظر إلى حسن بن الحسن، دخل يوم من الأيام، انظر المحبة في الله، ليست المحبة التي إذا قال لي كلمة انهدمت المحبة، هذا كذب وزور، وإذا أخطأ علي بكلمة نسي العلاقة كلها وكأنه لا يعرفه وكأنه عدوه اللدود. سبحان الله، هذه محبة في الله. هذا الرجل دخل على زين العابدين، وحقا هو زين العابدين، دخل عليه بين أصحابه فقال أنت فيك كذا وكذا، سبه وشتمه، وزين العابدين صامت، أخوه في الدين، حتى ذهب وولى. فجاءه في الليل، طرق عليه الباب، قال له يا فلان إن كان حقا ما قلته في فغفر الله لي، وإن كان كذبا فغفر الله لك، والسلام. ثم تركه، فتبعه حسن بن الحسن وقال له أسألك بالله أن تحللني مما صنعت، فعانقه وبكى حتى رقى لحاله زين العابدين. نعم، إنها الأخوة والمحبة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. المحبة في الله، المحبة تقتضي أنك تقوم المؤمن مرأة أخيه، ولكن إياك والفضيحة، إياك وتتبع العثرات، إياك والعتاب على كل زلة، لن تبقى لك خلة. السابعة والأخيرة، السابعة والأخيرة، ولعلي نسيتها ومن يذكرني فيها، السابعة الذين يظلهم الله في ظله، رجل ذكر الله خاليا ففارت عيناه، وهذه الصفة لعلها تجمع الصفات السابقة كلها، رجل ذكر الله خاليا، ما هو أمام الناس؟ نعم، لعل بعض الناس في المجالس يتصنع البكاء، ولعله يبكي في الصلاة فيرائي، ولعله يجتمع مع إخوانه فيبكي لكن يدخل عمله شيء من الرياء، لكن العبرة في من يبكي لوحده، يفتح المصحف فإذا به يقرأ قول الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم يتذكر، يا فلاني والله ايش قدمت للغد؟ ما الذي قدمته لسؤال الرب جل وعلا؟ هل تبت من الذنوب والمعاصي؟ هل ارجعت المظالم؟ هل حافظت على الواجبات؟ ما الذي قدمت؟ يبكي يتذكر ذنوبه ورحمة الله، يقرأ قول الله، ورحمتي وسعت كل شيء، فيبكي. انظر لرحمة الله وانظر إلى معاصينا وذنوبنا، يبكي لما يقرأ كلام الله جل وعلا، يستمع إلى آيات النار والجحيم فإذا به تدمع عيناه. عائشة تبعت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بها تجده يصلي وهو ساجد، تقول ويبكي حتى بل حجره من البكاء، تقول فبكى حتى بل الثرى من البكاء، بل الأرض من بكائه عليه الصلاة والسلام، وهو يقول اللهم أمتي. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، كان الواحد منهم يقوم في الصف فتفيض عيناه من الدموع ولا يدري من بجنبه عن بكائه، وكان ينام على وسادة فيبكي ولا تشعر زوجته على وسادته تنام لا تشعر ببكائه. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، البكاء عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. هل بكيت يا عبد الله كما بكى السابقون، كما قال عليه الصلاة والسلام لذلك الصحابي يقول اقرأ فقرأ فوصل إلى قوله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك، يقول الصحابي يقول فنظرت، يقول فإذا عيناه تذرفان، يبكي عليه الصلاة والسلام. متى بكت عينك من خشية الله؟ ألم يأن الذين آمنوا تخشى قلوبهم لذكر الله؟ سبعة يظلهم الله في ظله، إن فاتتك واحدة فعليك بالثانية، واحرص أن تجمع السبعة كلها لتنال هذه المنزلة، ظل عرش الرحمن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله الشيخ نبيل العوض وعلي على ما أفاد وجاز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان أعماله يوم القيامة. أما الآن نترك مدة 10 دقائق للأسئلة أو التعقيب أو للإفادة. تفضل يا شباب. وهذه نقطة مهمة، ما الذي حدث حتى حدثت نفسك بهذا؟ فكر، إنه الإيمان. نعم ازداد، وهذه من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزداد وينقص. نعم ازداد لهذه الموعظة، بعد يوم يومين ثلاث أربع ترجع كما كنت. طبيعة كل إنسان، طبيعة حتى الصحابة، ولهذا قال حنظلة وهو خارج من بيته فزعا، قال نافق حنظلة نافق حنظلة، فوجد أبا بكر فقال يا أبا بكر، قال ما شأنه؟ قال نافقت يا أبا بكر. قال ما الخبر؟ قال كنا إذا كنا مع نبي الله عليه الصلاة والسلام كأننا نرى الجنة والنار رائعين. شوف الإيمان، كان يرى الجنة والنار. قال فإذا ذهبنا إلى بيوتنا وعافسنا النساء خالطنا الأولاد نسينا. قال أبو بكر وأنا كذلك، إي والله كلنا أنافقنا. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له الحكاية، فقال عليه الصلاة والسلام قال والله لو تكونون كما كنتم عندي، يعني لو استمر الإيمان على هذه الحال، قال صافحتكم الملائكة في الطرقات. هذه مرتبة عظيمة، مرتبة الملائكة هذه. قال لكن ساعة وساعة، ساعة وساعة لحنظلة، ساعة يرتفع الإيمان وساعة ينخفض الإيمان. لكن انتبه يا عبد الله، نعم قد يرتفع الإيمان فتتوب وتقبل على الطاعات وترابط في المسجد وتخشى وتبكي من خشية الله، فإذا ضعف الإيمان وفترت إياك إياك والذنوب والمعاصي. فإن وقعت في ذنب فتب إلى الله وسارع وبادر إلى التوبة، فإن باب التوبة مفتوح. في بعض الآثار وبعض الأحاديث أن الملك يمهلك، الله يأمر هذا الملك أن يمهلك 6 ساعات، 6 ساعات يسك ساعاتنا، ساعات تقديرية حتى تتوب. فإذا أذنبت يا عبد الله بادر، بادر بالتوبة ولا تصرن على الذنب والمعصية. نعم المتقون يقعون في الذنوب، والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم يضعف إيمانه حتى يقع في الذنب. ماذا يفعل؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم التوبة تحتاج إلى ندم، عزم أن لا ترجع، اعزم من قلبك، اقلع. فإذا مر بك الزمن ووقعت الذنب مرة ثانية فتوب إلى الله مرة ثانية، إنه كان للأوابين غفورا. من الأوابون؟ إنهم الذين يذنبون فيتوبون، ويذنبون فيتوبون، لا يصرون لكن يطول بهم العهد فيقعون في الذنب مرة ثانية ثم يتوبون. ولا تيأس من رحمة الله، ولا تقنط من روح الله، ولا تصرن على الذنب. اندم وتب واترك أسباب المعصية وجاهد النفس، فإن غلبتك الشهوة مرة ثانية فتب إلى الله عز وجل مرة أخرى. وهذه طبيعة البشر. أخي الكريم هذه فيها فائدة تدلك على أن جلوسك مع إخوانك الشيطان بعيد. انظر الآن أنت في هذا المجلس، هل حدثتك نفسك بالمعصية؟ أما أسألك بالله وأنت جالس مع إخوانك في هذه المجالس، هل أتاك الشيطان وقال لك انظر للنساء أو استمع للأغاني أو افعل وافعل؟ لا ما يجيك، ما يأتيك. لماذا؟ لأن الشيطان مع الواحد، ومن الاثنين أبعد، وكلما اجتمع الصالحون كلما فرت الشياطين، بل تأتي الملائكة. فاحرص على مثل هذه المجالس، واحرص على صحبة صالحة، واحرص على أخوة لك ناصحين ذكرونك ويقومونك كلما فترت وضعفت، اتصلوا عليك وزاروك في البيت وتشبث بهؤلاء وقل لهم الله الله في أخوان، كلما ضعفت كلما فترت الله الله في، بالزيارة بالنصيحة بالاتصال بالرسالة بالموعظة بالتذكرة الله الله. فهذه الصحبة هي التي إن شاء الله، واسأل الله العافية إن دخلت في النار، نسأل الله العافية، فإنهم يخرجونك حتى من جهنم. احرص على هذه الصحبة. نعم هذه حال طبيعية وكل الناس على هذه الحال، ولكن احرص إذا فترت ألا تقع في الذنوب والمعاصي، واحرص على الواجبات. فإن وقعت فبادر إلى التوبة، فإن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله أعلم. قبل الجواب هناك شريط لعله اسم أنين الفجر، أظن عن صلاة الفجر درس أو هي موعظة كانت في أظن شباب اليرموك، إخوانكم في اليرموك، فأنصح الإخوة بالرجوع إليها. لكن باختصار، أولا إذا رأيت تصلي الفجر فضع في قلبك صلاة الفجر، أتضع الأسباب الساعة، يا الوالدة قاعدين لصلاة الفجر، ويا فلان اتصل علي، هذه كلها أسباب. السبب الأول ضعها في قلبك، وهل حقا أنت عازم لصلاة الفجر أن تقوم إليها؟ أما أنه كلام وأماني وأحلام، وتظن يا أخي الكريم أنه سوف يأتي من يحملك إلى المسجد لتصلي؟ لا لا، إذا لم يكن في القلب عزم وإصرار وتوكل على الله ما تقوم. أسألك بالله لو كانت عندك طائرة في الساعة الثانية ليلا لتسافر إلى بلد تشتهي السفر إليها، ألا تقوم؟ أظنك قبل الثانية بل من الساعة الواحدة مستيقظ. لما؟ لأن القلب متعلق بهذه الطائرة وبتلك السفرة. أما صلاة الفجر إنه الله غفور رحيم، وبس أنا ما أصلي، أنا الحمد لله أصلي 4 صلوات غير ما يصلي إلا صلاة واحدة وصلاتين، سبحان الله. أثقل صلاة على من؟ على المنافقين، على المنافقين. وكان عمر يخاف على نفسه من النفاق، إذا رأيت هذه الصلاة ثقيلة عليك فاحذر. أي صلاة الفجر والعشاء أثقل صلاة على المنافقين، يعني يصلون لكن بثقل. كيف بالذي لا يصلي؟ السلف كان يعاتبون الذي لا يقوم الليل، يعاتبونه يصلي الفجر لكن لا يقوم الليل. كيف لو عاش في زمننا؟ صلاة الفجر مهجورة يا أخوان، نجد العشاء 4 صفوف، أما الفجر صف وصف ونصف. أين هم؟ أين الرجال؟ أين الصالحون؟ في سبات عميق. لو قبض الله روحك وأنت في هذه الحال كيف تلقى الله؟ طلعت الشمس وما صليت الفجر، ما هو يوم في الشهر أو يومين لعله تغلبه عينه؟ لا، أيام ما يصلي إلا يمكن مرة في الشهر. كيف يعذرك الله يا عبد الله؟ 5 صلوات افترضهن الله كانت 50 صلاة 5 وتفرط فيها. أخبر عليه الصلاة والسلام عن رجل نام حتى الفجر، يعني ما قام الليل، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، ما قام الليل وما صلى الفجر، بال الشيطان في أذنه. كيف لو أخبر أو سئل عن رجل لا يصلي الفجر؟ انتبه انتبه يا عبد الله، عمر يفتقد رجل في الفجر، ما هو مثلنا، تعد الذين يصلون لهم يعدون الذين لا تفوت صلاة الفجر، معدود. سليمان أظن اسمه سليمان، فإذا به يجد أمه في السوق فقال يا أم سليمان ما فعل ابنك؟ ما رأيناه في صلاة الفجر. قالت يا أمير المؤمنين قام الليل فغلبته عيناه. فقال عمر سبحان الله سبحان الله، لا نصلي الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل كله. هذا هو الفقه، صلاة الفجر في جماعة أحب إليك يا عبد الله من قيام الليل كله. للأسف ينام عن صلاة الفجر ليس لأنه قام الليل، لا، جالس في البيت مع أخوانه وأخواته سواله حديث لا طائل من ورائها، ينام الساعة الواحدة ثم يقول ما قمت. كيف تقوم أنت تنام هذه الساعة؟ أين يقلب الجرائد والمجلات إلى الساعة 12:00 ثم ينام إلى الضحى؟ للأسف. بل بعضهم أخي الكريم يسأل إذا جئت لصلاة الظهر وما صليت الفجر، أصلي الظهر ولا الفجر أول؟ سبحان الله، انظر إلى الهمة، انظر إلى ضعف الإيمان. أخي الكريم لم نقل أمرا آخر، هذا فرض، هذا دينك، هذا عمود الإسلام، إن صلح صلح العمل كله، وإن فسدت والله يفسد كل شيء، حتى القرآن والحج يفسد والصيام والزكاة تفسد والدعوة الله كلها تبطل إذا فسدت الصلاة. انتبه يا عبد الله، هذا أولا تضع الصلاة في قلبك وصل البردين يعني حافظ عليهما دخل الجنة. اثنين يا عبد الله ابذل الأسباب، من الأسباب أن تنام مبكرا. ما يمكن يا أخي الكريم تنام الساعة 1 والثانية ثم تقول ما قمت، تنام ما تقوم، كيف تقوم؟ تقول ما جاءني النوم. أقول لك يا عبد الله جرب يوم استيقظ مبكرا الساعة 7 أو 8 ولا تنام حتى الليل، جرب جرب، ولا حديث بعد العشاء، اجلس في البيت بعد العشاء نم، نعم تتقلب ساعة وساعتين وتنام الساعة 10 أو 11، جرب يوم من الأيام ويومين وثلاث وأربع حتى تتعود أن لا سمر بعد العشاء لا سهر. وانظر إلى الصالحين على ما يسرون، هل يسرون في قيام الليل أو في دعوة إلى الله أو في جهاد؟ انظر إلى بعضهم مجالس له وله وكلام فارغ، وبعضهم للأسف تغلبه الشهوة فيفتح التلفاز. انتبه انتبه يا عبد الله واحذر، ضع الأسباب التي توقظك من ساعة ومن إخوان صالحين ومن الأهل ومن الأخوات ومن من هو سهران الفجر، الرجاء يقضون إلى صلاة الفجر، لو فعلت ما فعلت رشوا على وجه الماء. رحم الله رجلا أيقظ زوجته فين أبت نضح في وجه الماء، جرب كن نضح في وجه الماء ولا تغضب على هذا، فأنت صاحب الحاجة. عبد الله الأمر ليس بالأمر الهين، صلاة فجر هذا دينك، هذا عمود الإسلام، تضيع وتفرط فيه وكيف تلقى الله جل وعلا في هذه الصلاة؟ صلاة الفجر شهر كامل ما بين في المسجد. بل أحدثكم عن نفر من المسلمين لم يصلوا الفجر منذ رمضان إلى اليوم. أخي الكريم هل يعقل هذا؟ هل يصح هذا؟ حاسب نفسك قبل أن تحاسب. الحل تجاهد نفسك من اليوم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. رابعا أو خامسا عليك بالدعاء، الدعاء سلاح المؤمن. ادعو الله، اللهم أعني على قيام صلاة الفجر، اللهم أعني على قيام صلاة الفجر. عليك بالدعاء فإنه سلاح المؤمن، وعليك بالدعاء في الليل قبل النوم، ادعو الله جل وعلا وأنت موقن بالإجابة. هذه بعض الأسباب، وأنصح بالرجوع إلى الشريط لعل فيه يعني بعض الفوائد، والله أعلم. مع تحيات شركة سهم للصوتيات والمرئيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.